صلى عليه. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله رب العالمين. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك الله تعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. Thank you. وفي اسم صاحب العزاء يشكر كل من عزاه